بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك، فقهنا في إصلاح قلوبنا، فقهنا فيما يصلح واقعنا. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين ربانيين، اكرمنا واغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى المصطلح 26 من مصطلحات التصوف، المجاهدة. قالوا: المجاهدة هي حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على كل حال. أضاف بعض العلماء حتى لا يفهم على وجه خاطئ: لموافقة الشريعة بنية لله. يعني مجرد أن تشق على نفسك هذا ليس عبادة، لكن إن عملت العبادة فشقت على النفس ازداد أجرك، فمجاهدتك بفعلك العبادة ولو شقت على النفس. الجانب الثاني اللي هو أن تخالف النفس فيما تهواه إذا كان ما تهواه مخالفا للشرع، وهذا يسمى مجاهدة. الله تعالى بيّن لنا أن هذه المجاهدة ومنعك لنفسك مما تريد من الباطل وحملك لنفسك على ما أراد من الحق هو الذي يوصلك إلى الاستقامة والهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تعال اقعد هون. بعدين أنا بركز الشهادة. وفي الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في الله، أي في تحقيق مراد الله وفي التقرب إلى الله، فتلك هي المجاهدة. مش يعني أن الجهاد مش جهاد، وإنما لا فائدة من جهادك العدو إذا لم تجاهد نفسك. ما دام بدك تجاهد العدو مشان تدله على الحق، جاهد حالك أول، دل حالك على الحق وامنع نفسك من المعصية. ورد حديث نريد أن ننبه إلى ضعفه، لكن يستشهد به العلماء لأنهم يرون معناه صحيحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من غزوة قال: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا، لكنه من حيث المعنى قال العلماء معناه صحيح، لأنه كما قلنا: ما الذي يجعلني أجاهد في سبيل الله وأضحي بنفسي ومالي؟ وصولي إلى حالة من مجاهدة النفس بحيث أمنعها من المعاصي وأحملها على أمر الله، ومن أعظم أمر الله الجهاد. فمن لم يجاهد نفسه لم يقدر على جهاد عدوه. تفضل. نعم، أيضا معنى مقبول. أي نعم. قال الصوفية: نفسك كالدابة، إن ركبتها حملتك، وإن ركبتك قتلتك. الدابة أنت بتركب عليها ولا بتركب عليك؟ وأهواء نفسك كأنها دابة أو حمار جعلته فوقك. انتبه إلى حقيقة هذا الأمر، لا تخلي أهواءك تتملكك وتغلبك، أنت أغلب هواك واستقم على أمر الله. لذلك أيضا قال الصوفية: إحنا مقصودنا من السير إلى الله إيش هو؟ كل مقصود الشريعة من التكاليف إيش هو؟ أن تخرج من أن تعبد نفسك إلى أن تعبد الله. إذا نفسك واقف قدام أوامر الله بدهاش إياك توصل إليها، فهي كالحجاب عن أمر الله وعن معرفة الله وعن ذكر الله. فهذه الحظوظ النفسانية أنت بدك تشيلها ليرتفع هذا الحجاب لتكون على أمر الله، ولتكون ذاكرا لله، ولتكون حاضرا مع الله ومعظما لله سبحانه. أيضا شبه بعض الأولياء مجاهدة النفس بالطيارة التي تخاف أن تنزل على مدرج ملغوم. الإرهابيين حطوا متفجرات في المطار والطيارة وصلت، شو بتسوي؟ تنزل على المطار تنفجر، شو بتسوي؟ تظلها محلقة، أنت لازم تظل محلق، ما تنزلش على الملغومات التي هي الشهوات، خليك محلق. تمام؟ أيضا قالوا مخالفة النفس ومفارقة أهوائها يجعل قلب الإنسان مع الله وفي الله ولله، فلا يحجب عن ذكر الله ولا عن أحكام الله ولا عن الإخلاص لله، وما دامت في قلبك أهواء وشهوات فتمنعك من كل ذلك. كن مع الله أي ذاكرا، وفي الله أي منشغلا به وبأحكامه، ولله أي مخلصا له. يذكر علماء التزكية مراحل المجاهدة، فقالوا أول مرحلة من المجاهدة أن لا ترضى عن نفسك، يعني أنت مش قادر تغير حاجة، بس على الأقل اعترف أنه أنت غلط، أنه أنت مقصر، أنت في عندك سوء. الكيس من دان نفسه، يتهم نفسه، هذا أول المجاهد. أما إذا أنت رضيت عن نفسك وقلت لها معلش، بتضلك سيء وبتضلك تزداد سوءا. إن النفس لأمارة بالسوء، فبدك تعترف أن نفسك لساتها ضعيفة وتأمرك بالسوء حتى تبحث عن طريق الوصول إلى أن تصير ملهمة وطاهرة ومطمئنة. فنفسك هذه تقطعك عن الله، فلا بد أن تجاهدها، وأول المجاهدة هذا الاعتراف أنك ضعيف مقصر مسيء، فلا ترضى عن نفسك. ولا يزال يجاهدها الإنسان في مراحل حتى يجبرها على الخير ويجبرها على ترك المعصية حتى تستسلم وتصير راضية بأحكام الله، وتأتي طاعة الله بانبساط وانشراح ورغبة، وتترك المعصية من غير تعلق بها. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كنا نحب الفسق ونحب المعصية، صرنا إيش؟ كره وحبب إلينا الإيمان وأعمال الإيمان. ومن انشغل بمجاهدة نفسه انشغل عن عيوب غيره. فعلامة مجاهدة النفس أن الواحد ما يفكرش بالناس، يقعد يحكم على الناس، خليك مشغول بحالك أولا. الدرجة الثانية في المجاهدة أو نوع ثاني من المجاهدة، يتدرج الإنسان في ترك المعاصي. كل جارحة من جوارح الإنسان لها معاصي، لها معاصي تختص بها. العين لها معاصي، فمندور شو هي معاصي العين لنتركها. وأهل التصوف ألفوا في ذلك وكتبوا ضمن كتبهم ما هي معاصي اللسان، ما هي معاصي الآذان، ما هي معاصي الشم والأنف، ما هي معاصي الكلام، ما هي معاصي البطن، ما هي معاصي اليدين، ما هي معاصي الرجلين. في عندنا معاصي أخرى في القلب وفي العقل، هي غير الجوارح. فيعرف هذه المعاصي فيتركها شيئا فشيئا ويحرص على التخلص منها. نعطيكم وظيفة، الدور على ذنوب اللسان، ما يجب التخلي عنه وما يجب التحلي به منها. الناس تجيبوا لنا إياها الوظيفة، بس ما أنتوا تراجعوا الكتب التي، بس جيبوا لي اسم كتاب ذكر هذه وتقرؤوها، أو بتحبوا ببعث لكم إياها وقروها إن شاء الله. الدرجة الثالثة من المجاهدة هذه في التخلي عن المعاصي. الدرجة الثالثة في التحلي وهو فعل الطاعات. أيضا كل جارحة لها أوامر أمرت بها، وأحيانا بيكون العبادة تشمل عدد من ذلك، يعني الصلاة فيها أشياء تتعلق باللسان، فيها أشياء تتعلق باليدين والرجلين وهكذا. قالوا هذه الجوارح السبعة منافذ إلى القلب، إن عملت بجوارحك الطاعات تنور القلب، وإن عملت بجوارحك الطاعات أظلم القلب. فمجاهدتك لنفسك لفعل الطاعة وترك المعصية ينور هذا القلب. الدرجة الرابعة أو النوع الرابع من المجاهدات مجاهدات القلب، مجاهدات القلب. في القلب صفات باطنة، في الظاهر نشوف صفاتك الظاهرة، الكرم، الصدق، العدل إلى آخره، لكن في الباطن الإخلاص، التوكل، الزهد، هذه باطنة احنا ما نشوفها، قد نرى بعض آثارها أحيانا. فأيضا تبدأ تعالج، عندك رياء تعالجه إلى الإخلاص، عندك اعتماد على الأسباب تعالجه إلى التوكل، عندك حب وتعلق بالدنيا تعالجه إلى الزهد، عندك أمن من مكر الله تعالجه بالخوف من الله، عندك يأس من رحمة الله تعالجه بالرجاء والطمع في رحمة الله، وهكذا الحب، التوكل، المراقبة، الرضا وغيرها من أحوال القلب، الصبر، الشكر، هذه كلها صفات بدك تعالج ما فيها من مرض، في قلوبهم مرض، وتخرجها إلى السلامة إلا من أتى الله بقلب سليم. كل هذا يحتاج إلى المرشد الخبير بالعيوب، يعني مش سهل أنك لحالك تمشي في هذا الطريق، وبجوز تفهم الأمور على غير وجهها، تكتشف حالك بعد 10 سنين أنك مكانك راوح، فلا بد من الخبير المرشد الشيخ كما مر معنا من قبل. يعني قد تكون عارفا، يعني لما تقرأ الكتب أنت قد تعرف ما هو الزهد، لكن فرق بين معرفة الزهد والتحقق بالزهد. طبيب بيعالج الناس وممكن يكون هو مريض، فأنت ما بكفي المعرفة، بدك تصحب أهل التحقق بهذه الصفات حتى تأخذ عنهم وتتعلم منهم بإذن الله. قالوا من احترقت بداياته أشرقت نهاياته، يعني بتشد على حالك وبتجاهدها في البداية، بعدين بصير الأمر سهل، ما عاد تحتاج مجاهدات، صار قلبك مطمئن وبحب الخير، ما عاد ترغب بالشر، بصير مرتاح، الترقي بصير سهل، ترقي بصير سهل، قول له لجارك بصير سهل، ترقي بصير سهل. اللي ماسك التليفون تشيله من ايده. عندئذ يسهل عليك ان تبذل نفسك وعملك، تبذل مالك، تبذل روحك لله سبحانه. اما اللي متعلق بالدنيا بده يروح يجاهد، يبذل روحه لله، حيبخل فيها عن الله. ربنا اعطاك اياها وقال لك قدمها لنصرة الله ونصرة امتك، بردش عليه. فلذلك المجاهدة مرتبطة بكل الطاعات وبترك المعاصي، مرتبطة بصلاح القلب، لذلك كانت المجاهدة أصل من أصول التزكية والتصوف، أصل، يعني أمر مهم ومرتبط بكل جوانب تزكية النفس. من لم تكن بدايته محرقة، يعني بقوة المجاهدات والشدة على النفس، لم تكن نهايته مشرقة. الهوى، الهوى قال هو مركز الشهوة في النفس، ما تهواه خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه الشهوات والأهواء التي في النفس ترغبك بمعصية الله، تبعدك عن طاعة الله، فلا بد أن تجاهد هذه الأهواء وترفضها، فكلما اجتنبت هواك قوي إيمانك، وكلما قوي إيمانك اجتنبت هواك. قالوا الهوى ميل النفس إلى مقتضيات الطبع. الله تعالى خلق من طبيعتنا غرائز، غريزة الشهوة، شهوة الجنس، غريزة الطمع، غريزة الأكل، هذه الغرائز مش مطلوب منك تبغيها 100%، وإنما المطلوب منك تأخذها فقط في الحلال وتجاهدها فيما وراء ذلك. فخلق عندك شهوة الجنس ما قال لك الغيها 100%، قال لك مسموح زواج إذا في إماء كمان بيطلع لك تشتري إماء وعبيد. فالشهوة قصرها على الحلال ومنعك في حرام. الطعام جعل لك حدا معينا منعك من بعض الأطعمة لكن أباح لك الكثير، وهذا الذي أباحه أيضا قال قف عند حد ولا تزد بما تضر نفسك، وهكذا. فما زاد عما سمح به الشرع هو الهوى، لذلك ما كان موافقا للشرع لا نسميه هوى، رغم أنه بجوز أن تصير هواك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لكن المصطلح هذا مستعمل ليس في كل هوى وإنما في الهوى المخالف للشرع، وهذا ورد في القرآن الكريم: ولا تتبع الهوى. طب الهوى لما يكون في دين الله ما أتبعه، ما بدي أتبعه. إذا المقصود هوى النفس الباطل المخالف لشرع الله. هواك إلى الشريعة لا يسمى هوى، يسمى هدى. فاترك الهوى إلى الهدى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي ما تهواه مخالفا لشرع الله فإن الجنة هي المأوى. قالوا أيضا: الهوى الإعراض عن الجهة العلوية بالتوجه إلى الجهة السفلية، يعني يعرض عن الأمور الروحانية والتقرب إلى الله إلى أمور الجسد والدنيا وهذه الأمور. ذاك الهوى مرتبط بما تستلذه النفس من الشهوات من غير داعية الشرع، يعني فيما لم يأمر به ولم يأذن به الشرع. الأعراض، مصطلح الأعراض مستعمل في التصوف وهو بمعنى العوائق، عوائق السير إلى الله. ما هو الشيء الذي يعيقك؟ فهو عرض يقف أمامك يمنع السير إلى الله. الأعراض قد تأتي لغة بمعنى الصفات، فأنت جوهر وهذا صفة أبيض، هذا صفة أسمر، هذا صفة طويل، هذا صفة قصير، هذه أعراض. فأنت جوهر وهذه أعراض صفات، لكن هنا مستعملة بمعنى العرض الذي اعترض طريقك، العوائق التي تعترض طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن عطاء الله السكندري: الفقير أي الصوفي هو المجرد عن العلائق، لم يتعلق بغير الله، المعرض عن العوائق، يعرض عنها حتى لا تضره فيبقى في سيره إلى الله، لم يبقى له قبلة ولا مقصد إلا الله تعالى. وقد أعرض عن كل شيء سواه وتحقق بحقيقة لا إله إلا الله. لما أنا بتغلبني شهوتي معناته صارت إله. متى بيكون التوحيد حقيقة لا إله إلا الله؟ لما أطيع أمره ولا يغلبني أي شيء على أمره. أنا العلاقة، العلاقة شبيهة بمعنى الأعراض، أو هي من الأعراض أو من العوائق إذا تعلق الإنسان بغير الله، لكن أيضا تطلق العلاقة على الجانب المقابل التعلق بالله. فحينما يذكر التعلق أو العلاقة إما مقصود جانب الشر أو جانب الخير. التعلق بالله هو أن يكون قلبك في ميل إلى الله وتمسك بأحكامه ورغبة في ذكره ودوام الكينونة معه. قال: هو مشتق من التعلق وهو اللزوم. إذا تعلق مثل كيف حاجة تعلق بحاجة، فأنت بتعلق بمين؟ بربنا، تلزم ربنا، ضلك مثل الجنين في بطن الأم، ولله المثل الأعلى، أنت لا تنفك عن الحضور مع الله والتعلق بالله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا عرفوا العلاقة بأنه الحب الملازم للقلب. يا حب صحيح يا حب في خلل، بدك إذا في خلل تعالجه وتسوي علاقة صحيحة وهي علاقتك مع الله. ذلك قالوا: حب الله تحلية وتخلية يوصلان إلى التجلية. التجلية يعني الكشف، كأنك ترى الله. وفعلك للطاعات وترك للمعاصي اللي هو التخلي والتحلي يوصلك إلى هذا التجلي، فيصير قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فتركك للمعاصي حتى يمنع الحجاب، وفعلك للطاعة حتى يكون مقربا لك إلى الله وشافعا عنده. بعد ذلك يأتي التجلي، تتجلى عليك رحمات الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. وعلامة هذا الحب والتعلق وجود الطاعة، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أخواننا السلفية يقولوا الحب هو طاعة، الحب هو الاتباع، منهم غلط. ربنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فبقول لك إذا أنت بتقول أنا بحب ربنا وما بتتبع، معناته في خلل، فاتبع حتى يكون دليلا على حبك. الحب أمر قلبي والاتباع أمر ظاهر، وإن كان أحيانا يرتبط بالقلب، ففي خلل في المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي عندهم في هذه المسألة. يعني تلاقي واحد متعبد ومجتهد بس ما فيش في قلبه حب الله، هذا محب؟ الحب غير الاتباع، فبدك اتباع وبدك تحرك هذا الحب في قلبك لله سبحانه. الدعوة، الدعوة أو الدعاوة أن يدعي الإنسان شيئا لنفسه وهو ليس له. توهم الناس أنك بتقوم الليل وأنت ما بتقوم الليل، وهم الناس أنك كريم وأنت بخيل. والدعاوى في الغالب بتلقوها الصوفية بمعنى أعم من ذلك، بقول أصلا كل أعمالك هي منك ولا من فضل الله؟ فلا تشوف حالك، فلا تزكوا أنفسكم، فمن يزكي نفسه ويمدحها فهو مدعي وهو كذاب بنص القرآن. إيش قال ربنا؟ نعم، قال ربنا ايش قال؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ألم تر إلى الذين، ايش هيك بداية الآية؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتيلا الخيط الصغير اللي بنص عجوة التمر، ولا هذا بظلمك ربنا. إيش قال؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، بيزكوا أنفسهم بيمدحوها، شو قال في الآية اللي بعدها؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. إذا لما تنسب إلى تقول أنا عملت وأنا قمت وأنا صمت وأنا سويت وأنا حسنت أخلاقي وأنا سويت حالي ولي وأنا بنيت نفسي، بقول لك ربنا كذاب. لولا العقل اللي أعطاك يا صرت، لولا النبي اللي أرسل لك يا صرت، لولا الهداية اللي أعطاك يا صرت، لولا قدرك على الأعمال صرت، لولا نبه قلبك صرت. إذا كلها راجعة إلى الله. شو شايف حالك؟ أشكر الله لا تشكر نفسك. الصوفية بيعتبروا أي شيء تنسبه إلى نفسك فهو دعوة. فكيف إذا كان أكثر من هذا؟ ربنا أكرمك بكرامة، الكرامة منك ولا فعله؟ مش قدرتك، حاجة خارقة للعادة تنسبها إلى الله، مش بتدير وتعظم حالك فيها، هذا صار استدراج. أعطاك إياها رحت أنت إيش مغريت فيها. فهذه الدعاوى يجب أن يتخلص منها الإنسان. والإنسان الذي يدعي يختبر ويمتحن، فإذا امتحن وجد ما عنده سراب لا شيء. المحو والإثبات من مصطلحات الصوفية، وهو مذكور في القرآن، لكن المذكور في القرآن يمكن أن يفهم على بعض هذه المعاني. المحو والإثبات من معانيه التي ذكرها الجنيد أن تمحو المعاصي وتمحو الصفات السيئة وتثبت في نفسك الخصال الحسنة والأعمال الصالحة. لكن الصوفية بيستعملوا الإثبات المحض لشيء غير هذا في الغالب، قليل من يستعمله بهذا المصطلح. المحو أن تمحو من قلبك غير الله وتثبت الله في قلبك، لا إله طيرت إلا الله، ما في قلبك إلا الله، فتمحو من نفسك كل تعلق بسوى الله، تمحو من قلبك كل تعلق وكل انشغال بغير الله، تمحو من قلبك ما يكون فوق حب الله، فتجعل حبك لله فوق كل حب. قالوا ينقسم المحو إلى محو الزلة عن الظواهر، يعني تمحي معاصيك، ومحو الغفلة عن الضمائر، ما يعودش في عندك غفلة، تكون دائم الذكر، ومحو العلة عن السرائر. شو العلة؟ أن ترى الأسباب والأعمال علة للنتائج. الأسباب أنت مطلوبة منك، بس ربنا اللي بيعطيك النتائج، فهي ليست مؤدية إلى النتائج بغير الله، فدائما ترى الله هو الفاعل. أنا درست، الله نجحني، أنا طلبت الرزق، الله رزقني، فتنسب كل شيء إلى خالقه، فكل شيء يرجع إلى فعل الله لا إلى علل الخلق، فلا يكون لك توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا يرجع إلى رؤية قدرة الله، قدرة الله، حركة يدي بقدرته، علمي بقدرته من عطائه، وهكذا ترى كل شيء من قدرة الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقيل يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله ويثبت على ألسنة المريدين ذكر الله تعالى. الصدق أيضا من مصطلحات الصوفية، الصدق معروف، صدق الكلام، لكن يستعمله الصوفية بمعنى أعم، وهو مأخوذ أيضا من الشريعة. إيش قال ربنا في سورة المائدة في آخرها؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هل هو صدق اللسان فقط؟ ولا صدق التوجه، صدق العبودية، صدق العزيمة، الصدق في الأخلاق، فكل شيء صدق، كل حكم لله صدق، ومخالفته كذب. فبهذا المعنى يستعمل الصوفية الصدق، ويغلب استعماله بمعنى صدق التوجه إلى الله، يعني أنت مش مراوغ ويبغونها عوجا، شوي هيك شوي هيك، خلاص مستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم. أما هل سنستقيم قدامي وبس نروح البيت أبصر وين من ضيع؟ فلك تبقى دائم الاستقامة، هذا هو صدقك، هذا صدق التوجه إلى الله، دائما متوجه، تريد أن تصير مقربا مقبلا عارفا محبا قائما بحق الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى يعني في صدق مش مبين، بدك تتحرى تبحث عنه تدور عليه حتى يكتب عند الله صديقا، تصير من أهل مرتبة الصديقية. والإنسان إذا اعتاد الصدق صار سجية عنده، هذا صدق اللسان، كذلك صدق القلب، إذا اعتدت الصدق وإدامة التوجه إلى الله شيئا فشيئا تتحقق فيه ويصير حالة وصفة ومقاما من مقامات القلب عندك. يقول الداراني اجعل الصدق مطيتك، إذا صدقت فالصدق بدلة، أما بدك تراوغ بتصير بتبرر لنفسك وبتهرب. يقول ربنا ليسأل الصادقين عن صدقهم، إذا الصادق سيفتش في صدقه، إحنا إذا كذبنا شو وين بيكون حالنا؟ ويقول الله تعالى في سورة الإنسان، لا مش الإنسان، في سورة القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت مبصر نفسك، شايف حالك مضبوط، ولو ألقى معاذيره، معاذيره يعني حجج، تبريرات، إذن هو يكذب على نفسه بالتبريرات، بس حقيقة هو قادر يكشف نفسه. فالصادق لا يقبل التبريرات، يتهم نفسه بدلا من أن يرضى عن نفسه. قال: اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غايتك ومطلبك. فلذلك اعتبر الصدق أساسا من أسس الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إذا صدق الإنسان أتى كل خير بإذن الله. الغزالي يذكر علامة التحقق بالصدق في السير إلى الله، فيقول: الصدق في وصف العبد هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن. مش قدام الناس إشي، قدام ربنا إشي، السر والعلانية واحد. أنت شغال مع ربنا، مالك ومال الناس. أما إحنا بنصلي في المسجد سنة الظهر 3 دقائق، لما نصلي السنة في البيت 1.5 دقيقة، يعني 1.5 دقيقة لله و1.5 دقيقة لمين. ولما تصير السنة 1.5 دقيقة بطلت الصلاة، أو ما نصليش أصلا، نصلي قدام الناس وما نصليش في البيت. بدك تدير بالك، أنت مش شغال للناس، مش حيفيدك شغلك للناس هذا، خلي تجارتك مع الله تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله الصفاء. الصفاء أيضا من مصطلحات الصوفية التي يستعملونها كثيرا. أنت ينبغي أن تصفي نفسك، تصفي قلبك. وغالبا ما يطلقونه على حالة الصفاء بحيث أن القلب لم يعد يشوشه شيء، فالهم والغم ما عادش يدخل، قلبه مطمئن وساكن إلى الله تعالى. لذلك قالوا: قلب الصوفي كالبحر لا تكدره الدلاء. مهما كبيت مجاري وأوساخ في البحر بتبينش، البحر بضل طاهر ونظيف. ومهما صار معك مصائب، تنزل المصيبة وبعدها مصيبة ومشاكل وكذا، مرتاح، خلاص أنا مع ربي وربي بدبر. ألقي حملك على الله. إيش يعني ألقي حملك على الله؟ هذا مجاز، يعني توجه إلى الله هو بيسر لك الأمور، ما دام أنت في طاعته سيتولاك بإذن الله. وقالوا أيضا: الصفاء تصفية النفس من كل مذموم وتحليتها بكل محمود. فينطبق الصفاء على الصفاء القلبي وأيضا على الصفاء الظاهر، لأن الصفاء القلبي يأتي من صفاء الظاهر، وهو تركك المعاصي وفعلك للطاعات. نرجع إلى الصدق قليلا. من علامة الصدق ترك كل معصية ظاهرة والتخلص من كل مرض قلبي وحسن الأدب مع الله. قالوا: من أدلة ذلك في القرآن أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب كيف هم آمنوا؟ بيطلب منهم يآمنوا. قال: يعني يا من يدعي أنه آمن ولم يكتمل إيمانه، ابحث عن الإيمان الكامل الصحيح، كما ورد أيضا في الحديث: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه ولم يؤمن بقلبه. فنهاهم عن إيش؟ إيذاء المؤمنين. يا معشر من آمن بلسانه أو أسلم بلسانه ولم يؤمن بقلبه. اليقين. اليقين، الإيمان هو التصديق. إذا قوي هذا التصديق بحيث لا يمكن أن يهزه شيء سمي يقينا. الماء لما بيستقر في الإناء، هذا الماء بيهتز، هذا مش يقين. لما يبطل يهتز بصير يقين. فحينما يذهب احتمال الاهتزاز 100% أنت من أهل اليقين. ربنا إيش قال في سورة الصف؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. لا قبلها. ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا. بينما قال عن المنافقين فهم في ريبهم يترددون. هذاك أعلن الإسلام لكن هو مش مسلم. حقيقة المؤمن لا تكون مع التردد. لكن اليقين فوق حالة الإيمان التي ليس فيها تردد، بحيث أنه يعني كأنه موقن، بمعنى أنه لا يمكن أن يهتز الأمر عنده. فقال بعض العلماء في تفسير ذلك كالإمام الغزالي، قال حتى يصير كالعلم الضروري. إيش كالعلم الضروري؟ يعني كالبديهيات، لا يمكن أن تشك فيها. واحد زائد واحد يساوي اثنين، الواحد أقل من الاثنين، في حدا بيشك في هذا؟ المحدث لابد له من محدث، في حدا بيشك بهذا؟ فإذا صار إيمانك كالضروريات بدهيات، يعني لا يمكن أن تهتز ولا أحد يأثر عليك، سمي يقينا. بعضهم قال اليقين عند العارفين أن يؤمن بالحقائق والعقائد كأنها رؤية العيان، يعني مش مجرد فكر، صارت مستقرة في النفس. يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال لو كشف عني الحجاب يعني الغيب ما ازددت إيمانا، يعني هو كأنه شايف أصلا. أي رؤية العيان، وهذا اليقين، يعني هي معنوية لكنها كالحقيقية. وقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان، يعني اللي عنده حجة وبرهان ودليل هذا نفسه المؤمن، لكن اليقين أعلى من ذلك، صار في حاجة في القلب مستقرة ومتمكنة أكثر. لذلك بعض الناس يعلمون الحق وكفروا. فمجرد العلم لا يكفي، لابد من الإذعان والتصديق به، ثم أيضا هناك درجات في الترقي في ثبوته في النفس، فهو يصير في القلب مشاهدا لأمور الآخرة ولمعرفة الله مشاهدة معنوية علمية. الوفاء، نقول في تعريف الإمام الجنيد للتصوف أنه تقوم لله بالوفاء. إيش يعني الوفاء؟ قال فيه أربع درجات. الدرجة الأولى العبادة رغبة في الوعد ورهبة من الوعيد. وفاؤك، الله خلقك وأكرمك وسيكرمك بالجنة، كيف تكون وفيا؟ أن تعبده، لكن هذا عبد رغبة في جنته وهروبا من ناره. فإذا ارتقى قال ربي يستحق أن أعبده حتى لو ما في جنة، هو حيعطيني جنة أنا مصدق فيها، لكن بيقول حتى لو بيدخلني النار وما بيعطيني جنة أنا أعبده، لأنه يستحق أن يعبد، هو خالقي ومالكي. شوف هذا أحلى وأعلى. فإذا ازداد في وفائه لله صارت العبودية على التبري من الحول والقوة، أي لا يرى نفسه فاعلا فينسب طاعاته وفعله لله، فعنده السابق وزيادة. فإذا زاد على ذلك فالمرحلة الرابعة من الوفاء صون قلبه عن الاتساع لغير المحبوب، ما عادش في شيء يفكر فيه ويشغل قلبه إلا الله. لا حب فوق حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمعنى هنا أنه يعني هو يعبد محبة، إحنا بنعبد ثقلا، نشوف العبادة ثقيلة علينا، لكن هو يعبد محبة. أفلا يكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. الفناء والبقاء. الفناء استعمله أيضا بعضهم بإفناء الصفات الخبيثة والأعمال المعاصي، والبقاء البقاء في الصفات السليمة والأعمال الصالحة. لكن مش هذا المصطلح الأكثر عند الصوفية. الفناء يصل إلى درجة وهو يذكر الله أفنى المخلوقات في قلبه وعقله. وقد تصير هذه مش مجرد فكرية، إنه والله عندك قدرة على الاستغراق والتأمل مع الله، لا، يجيك ربنا حالب يورجيك أبدا ما بتشوف ولا مخلوق ولا بتشوف نفسك حقيقة، ذوق ذوق. ثم ينتقل إلى البقاء فيبقى بقوة الحضور وإن كان يتعامل مع الناس، فنسميها عندئذ حالة البقاء. لذلك قال الجنيد: التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. بطلت ترى نفسك بنفسك، وإنما ترى نفسك بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا أيضا: تفنى عن الأخلاق الفاسدة فتتخلق بالأخلاق الصالحة حتى تثبت وتبقى عندك، فإذا بقيت عندك صارت سجية لك. وكذلك عباداتك حينما تجتهد فيها حتى تثبت تصنع حالة روحانية، تصنع الأحوال الطيبة في قلبك، فإذا ثبتت فني الإنسان عن المعصية وبقي في الطاعة، وظهرت عليه آثار ذلك من عطاء الله له وحب الله له وإكرام الله له وهكذا. فكل إنسان عنده أحوال. إخواننا جماعة الدعوة والتبلوغ يقول: والله التقينا بواحد كان عنده أحوال. شو يعني عنده أحوال؟ يعني بيزني، بيشرب خمر. فكل الناس عندهم أحوال، لكن احنا قلنا أحوال صادقة وصافية، أحوال الطاهرين. فمع وجود الطاعات وترك المعاصي تأتي هذه الأحوال الطاهرة الصافية. بيضربوا مثال الصوفية على قضية الفناء والبقاء بالله. قال جماعة امرأة العزيز لما شافوا سيدنا يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. صاروا يجرحوا بحالهم وهم مشعرات، وهو إيش؟ مخلوق. فكيف إذا أنت عرفت الله؟ كيف إذا كبرت الله وعظمته؟ لا تستغربوا هاي الأحوال. الناس بيجي بينكر علينا هاي الأمور. أخي أنت النسوان بتحبهم أكثر من هيك، تستغرب علينا حب الله بهذه الدرجة؟ وإيش بعدين قال؟ وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا. فهذا تجلى مخلوق بالصنعة المخلوقة، فكيف إذا تجلى الله على قلبك بمعرفته وتعظيمه وحبه سبحانه؟ ويفنى العبد بالله عن فنائه، يعني حتى وهو في حالة الفناء لا يرى فناء. بجوز ضربنا لكم مثال من قبل أنه تروح أنت تشم هواء، هل وأنت عم تنظر إلى الطبيعة ومبسوط وشايف هالنهر وهالأشجار وهالورود، هل تستشعر أنك ترى، ولا غايب في جمال المنظر عن نفسك؟ والفناء بدك تغيب فيه عن نفسك حتى يكون فناء. فإذا منتبه لنفسك فأنت لست بفاني، أنت مساوي من حالك إله. فلذلك قالوا: يفنى عن رؤية نفسه ويفنى عن إرادته. يرى إرادته للخير هي إرادة الله وتوجيه الله وهداية الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.